نستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العلي العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ومصطفاه وخليله، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله تعالى به الغمة وأتم به النعمة وأكمل به الدين والهدي، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن رسالته، وارض اللهم عن ساداتنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا نواصل الحديث حول تعليقات على قول الإمام الطحاوي: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. ونتناول في هذه التعليقات التنبيه على أخطاء وقعت في باب التكفير، ونتحدث اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى عن خطأ آخر من الأخطاء الشائعة في باب التكفير، ألا وهو اشتراط القصد إلى الكفر وقصد الخروج من الملة. من الأقوال الشائعة أن المرء لا يكفر إلا إذا قصد بقوله أو فعله الخروج من الملة وقصد الكفر بذاته، فيلزم من هذا القول أن الكفر ينحصر في العناد وأنه لا يكفر إلا المعاند. وهذا القول من الأقوال الباطلة في هذا الباب، وسوف نتولى بحول الله عز وجل وعونه الرد على هذا القول الخطير، من خلال أولا أن نذكر مدلول كلمة القصد كما أتت في الاصطلاح وكما أتت عند الفقهاء، ثم بعد ذلك نتحدث عن معنى اعتبار القصد الذي استرده الفقهاء للحكم على المكلف بالخروج من الملة. وقد اعتمد من ذهب إلى هذا القول، أعني أن القصد إلى الخروج من الملة شرط من شروط التكفير، اعتمد من ذهب إلى هذا القول على أدلة كان من أوضحها قول الله تبارك وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. أولا، لا بد وأن نفرق بين المراد من لفظ القصد عند العلماء، لأن الخلط إنما نشأ بسبب عدم التفريق بين أنواع القصد عند الفقهاء. فكلمة القصد تأتي بمعنى الإرادة الجازمة، وهذا يسمى القصد إلى الفعل أو يسمى الباعث عليه. والأفعال إذا تعرت عن القصد بهذا المعنى اندرجت تحت باب الخطأ. يبقى المعنى الأول للقصد الإرادة الجازمة إلى الفعل، ويسمى الباعث على الفعل. طبعا القصد بهذا المعنى لا بد أن يتوفر حتى تترتب الآثار الشرعية، لأن المكلف إذا لم يكن مريدا للقول أو مريدا للفعل اندرج قوله وفعله تحت باب الخطأ ما مخطئ، كالذي قال حين انفلتت دابته وعليها طعامه وشرابه في صحراء فطلبها وأيس من طلبها فنام تحت ظل شجرة قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا بها قائمة عند رأسه فأخذ بخطامها وقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فهذا لم يرد اللفظ، لم يرد هذا المبنى، لم يرد مبنى الكلمة، مبنى الكلمة اللي هي الأحرف التي تتكون منها الكلمة، لم يرد بنية الكلمة، إنما أراد أن يقول شيئا آخر، أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك. فلما اشتد به الفرح حال الفرح بينه وبين لسانه وقصده، فتكلم اللسان بكلام هو لم يرد اللفظ، ليست عنده إرادة إلى اللفظ، بخلاف ما أن يكون مريدا لللفظ ولكن لم يرد الحكم، ده شيء وده شيء آخر. واضح هذا؟ يعني هو أراد لفظا غير اللفظ الذي خرج منه، فخرج من لسانه لفظ على سبيل الخطأ، لكنه لو أنه ضابط لما يقول وأراد اللفظ الذي يقول، أراد أن يقول اللهم أنت عبدي، أراد اللفظ ده ولكن لم يرد أن يخرج من الملة، خرج من الملة لأنه أراد اللفظ، فتترتب الآثار وإن لم يرد الحكم. خلي بالك مسألة مهمة جدا. يبقى القصد بالمعنى الأول هو الإرادة الجازمة ويسمى الباعث على الفعل. لو إني القصد هنا لم يتحقق اندرجت أفعال المكلف وأقواله تحت باب الإيه؟ الخطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وفي القرآن الكريم دعاء المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يبقى الخطأ مقابل للقصد، الخطأ مقابل للقصد، والقصد ضده الخطأ. يبقى القصد هنا شرط من شروط الحكم، والخطأ مانع من موانع الحكم. لكن أي نوع من أنواع القصد اللي هو الإرادة الجازمة والقصد إلى الفعل والباعث على الفعل؟ طيب لسه ما قلناش كفر ولا حاجة خالص، احنا بنتكلم على القصد بس، احنا بنتكلم على القصد، نتكلم على معنى القصد، ما دخلناش في أي أحكام لسه ماشي. إنما إن أردت يعني إن قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك وهو يريد اللفظ كفر. لا هذا ليس استهزاء، ده سب، هذا سب. طيب المعنى الثاني للقصد، يأتي القصد ويراد به الاختيار والعمد والطواعية. قصد يبقى عمد وأراد واختار. في إتيان الفعل وهذا النوع يقابله الإكراه إذا تجرد القصد، إذا أتى القصد عفوا، إذا قصد المرء الشيء وأراده وعمده هذا القصد تترتب الآثار على مجرد القصد، ولا يتخلف الحكم إلا في حالة الإكراه، لأن المكره قاصد والحكم والمكره عمد لكنه لم يرد، لأن غيره حمله على ما أراد. ولذلك يقال الإكراه هو حمل الغير للمكلف أو للعبد على أن يختار ما لم يرد، على أن يختار ما لم يرد. يبقى القصد هنا، القصد يأتي بمعنى الاختيار، ويأتي بمعنى العمد، ويأتي بمعنى الإرادة الجازمة. وهذا القصد هو اللي بيشترط الفقهاء لترتب الأحكام، ولا يمكن أن يتخلف الحكم، يتخلف الحكم في هذا القصد إلا في حالة الإكراه فقط. إذا ما أكره لا تترتب آثار الحكم على المكلف لوجود مانع ألا وهو الإكراه. ولذلك العلماء والفقهاء بيقولوا إيه؟ فمن أتى الكفر قاصدا طائعا مختارا كفر. يعني أتى الكفر قاصدا لللفظ، مريدا للفعل، مختارا له، ليس مكرها، تترتب آثار الحكم عليه. ويأتي القصد المعنى الثالث، يأتي بمعنى الاعتقاد والنية، بمعنى أنه يأتي الفعل معتقدا أنه كفر فيقصده وينوي الخروج من الملة بإتيانه. طبعا لا خلاف أن هذا النوع من القصد كفر بالإجماع، لكن الإشكال أن الكفر لا ينحصر في هذا النوع. يعني هذا النوع كفر، رجل كفر وهو قاصد الكفر، قاصد الخروج من الملة، يبقى لا خلاف إن قصدها هنا كفر. لكن أهل السنة والجماعة لا يحصرون الكفر في هذا النوع، لا يقولون أن من شروط التكفير أن يقصد المرء الخروج من الملة، لكن قصد الخروج من الملة نوع من أنواع التكفير، وفرق بين أنه نوع وفرق بأن الكفر لا يتكون إلا به فينحصر فيه. إذن صار عندنا القصد يأتي بمعان ثلاث: القصد بمعنى الإرادة الجازمة إلى الفعل ويسمى الباعث عليه، وإذا ما تعرت الأفعال والأقوال عن المقاصد اندرجت تحت باب الخطأ. الثاني القصد بمعنى إتيان الفعل عن طواعية وإرادة واختيار. ولا شك أن إتيان الفعل أو القول مع وجود هذا القصد تترتب الآثار إلا في حالة واحدة، وهي حالة الإكراه. يبقى القصد في النوع الثاني يقابله إيه؟ الإكراه، عدم الاختيار. طيب القصد يأتي بمعنى الاعتقاد الجازم واختيار الخروج من الملة، ولا خلاف بين الفقهاء أن القصد بهذا النوع كفر ناقل عن الملة، ولكن الفقهاء لا يحصروا الكفر في القصد بهذا النوى. يعني رجل يعلم أن تكذيب الأدلة كفر، فراح مكذب الأدلة بعلم، يبقى هذا يقولون مريد للكفر، هذا قصد الخروج من الملة. حينما رد النص يعلم أن رد النص كفر فرده بعلم، يبقى اجتمع في أمران: الأول العلم بأن الفعل مكفر، الثاني قصد إتيان الفعل مع العلم بأنه مكفر. يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه قصد الخروج من الملة، قصد الخروج من الملة. ده معنى اللي بنقوله، ده نوع من أنواع الكفر، اللي اسمه كفر المعاند. هذا كفر المعاند، هذا يتحقق، هذا النوع من الكفر يتحقق في حق المعاند. فالمعاند هو الذي يرتكب المخالفة مع علمه بأنها مخالفة ومع علمه بالآثار المترتبة على المخالفة، ده اسمه ايه؟ اسمه معاند. وكفر العناد نوع من أنواع الكفر، لكن الكفر ليس كله من العناد، لا ينحصر في العناد. واضح مولانا؟ طيب كل أنواع الإكراه لا لا لا لسنا بصدد الكلام عن تفاصيل الإكراه، احنا بصدد الكلام عن معنى القصد. إن القصد بمعنى إرادة الفعل وإتيانه يقابله الإكراه، لكن إيه هو الإكراه؟ وهذا الإكراه في الأقوال والأفعال ولا مختص بالقول دون الفعل؟ دي مسألة فقهية عشان ما بيقولش بنا الحديث. الأمر الثاني بعد أن بينا معنى القصد والمعاني التي يأتي بها القصد، ننوه على أمر يجب مراعاته في مسألة التكفير عند اعتبار المقاصد، فينظر إلى قصد ومراد من تلبس بالمكفر مع النظر في الوقت ذاته إلى ما ظهر منه من قول أو فعل. بمعنى اعتبار المقاصد والنيات في المكفرات بينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون القول أو الفعل صريحا على الكفر، فهذا لا نحتاج إلى النظر إلى قصده. أن يكون القول أو الفعل محتملا، يحتمل وجها مكفرا ويحتمل وجها غير مكفر، أو يحتمل أوجها يكفر بها المكلف ويحتمل أوجها لا يكفر بها، فهنا لا بد من مراعاة المقاصد. يبقى هنا في المراعاة المقاصد بننظر إلى القلب وإلى القول والفعل، فإذا كان القول أو الفعل صريح على الكفر لا اعتبار للمقاصد، لا ننظر إلى القصد. وإذا كان الفعل أو القول محتمل أو محتمل لا بد من النظر إلى المقاصد. يبقى الرجوع إلى المقاصد حال أن يكون الفعل مشكلا محتملا، أما إذا كان صريحا فلا اعتبار بالمقاصد، لأننا لو توقفنا في الصريح على القصد لما أمكن الحكم على أحد على الإطلاق. لذلك لما ارتد بعض الناس وآمنوا بمسيلمة الكذاب لم يحدث أبدا أن جاء نص بوجوب الوقوف على مقاصدهم، إنما لما حاضر بن أبي بلتعة أرسل إلى المشركين خطابا يخبرهم بقدوم الرسول صلى الله عليه وسلم. الفعل مشكل، هل أراد حاضر أن يستأصل شأفة الإسلام وأن يستأصل خضراء المسلمين وأن يعلو القرشيون على المسلمين وأن يوقع الضرر بالأمة، أم أراد أن يتخذ يدا عندهم مع وجود الاعتقاد السليم؟ أراد إيه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل الوقوف عن القصد لأن الفعل محتمل، وعند الاحتمال لا بد من الرجوع إلى المقاصد. إياك في الفعل المشكل المحتمل أن تحكم وتقول نحكم عليه لأن هذا الفعل يدل، لا، المشكل لا بد من الوقوف فيه على القصد. كذلك قال علماؤنا لا تكفير بالمحتملات، والمحتمل هو كل قول أو فعل يحتمل أوجه الكفر أوجه الإيمان، لأن الإيمان ثابت بيقين، واليقين لا يزول إلا بيقين مثله، ولا يزول اليقين بشك كما هو معلوم عند العلماء. يبقى هنا في مسألة القصد إذا كانت الأقوال والأفعال صريحة لا تحمل إلا معنى الكفر فلا نظر إلى المقاصد، وإذا كانت محتملة لا بد من الوقوف على القصد لأنه بحسب قصده يكون حكمه. لذلك تعالى نقرأ كده بعض كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية ونأتي بأدلة على سبيل المثال ونتعامل وننزل أحكام المقاصد عليها. لما حدث وخاض الناس في عائشة رضي الله عنها، ممن خاض في عائشة؟ الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول، ومصلح وحسان وحمنة بنت جحش خاضوا في عائشة. يبقى حدث الخوض من هؤلاء فعل واحد اهو، ماشي. تعال شوف النبي بيقول ايه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يعذرني في رجل بلغني اذاه في اهلي. هو طلب طلب الكلام موجه على مين؟ عبد الله. من يعذرني في رجل بلغني اذاه في اهلي؟ قال سعد بن معاذ انا اعذرك، ان كان من الاوس ضربت عنقه. والقصه مشهوره في البخاري ايضا. فلما لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينكر على سعد ان قال له انا اقتله، طيب دل على ان من اذى النبي صلى الله عليه وسلم وتنقصه يجوز ضرب عنقه. يبقى سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول سعد لو كان من الاوس، هو مش تبعنا، هو من الخزرج، لو كان من الاوس لضربت عنقه، سكوت النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ اقرار، اقرار على ان من اذى الله ورسوله فانه يستوجب القتل او يجوز قتله. والفرق بين ابن ابي وغيره في من تكلم في شأن عائشة أنه كان يقصد بالكلام هنا عيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان قاصد بالقدح في عائشة أن ينتقص رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يعيب رسول الله. لكن اللي خاضوا من الصحابة لم يريدوا هذا المعنى أبدا، لم يقصدوا ذلك، إنما قصدوا يا رسول الله النساء غيره كثير وما ضيق الله عليك. هم أرادوا أن يطلعوا النبي صلى الله عليه وسلم من الإيه؟ من الأزمة التي ألمت به بسبب ما قيل، لم يريدوا عيب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا الطعن عليه ولا الحاق العار به. لذلك اللي اراد كده وقصد كده قال الصحابه نقتله، بخلاف حسان وحمنة فانهم لم يقصدوا ذلك ولم يتكلموا بما يدل على ذلك، ولهذا انما استعذر النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن ابي دون غيره، طلب من غيره ان يقوم بهذا الامر. وقال ايضا جبهنا ظهرت ان في كلام، طبعا هذا الكلام قبل نزول القران، لكن الان لو طعن في عائشه وبهذا الكلام كان كافرا لان في تكذيب للقران، لكن في حينها اراد ابن ابي الاذى ولم يرد هؤلاء، مع ان اللفظ واحد اللي هو الخوض شيء واحد، اتغير التكييف الشرعي بحسب القصد والاراده. طيب بيقول ايضا ان المسلم اذا عنى معنى صحيحا في حق الله او رسوله، ان المسلم اذا عني معنى صحيحا في حق الله تعالى او الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن خبيرا بدلاله الالفاظ فاطلق لفظا يظنه دالا على ذلك المعنى وكان دالا على غيره انه لا يكفر. لو ان رجلا تلفظ بلفظ في حق الله ورسوله اراد بهذا اللفظ معنى صحيحا، ولكنه لم يدرك ان هذا اللفظ يشتمل على معان قبيحه فاطلقه في حق الله ورسوله، لم يكن كافرا لانه لم يرد باللفظ المعنى القبيح، ولان اللفظ قد يحتمل معنى صحيحا وقد يحتمل معنى قبيحا. مثل قد قال تعالى لا تقولوا راعنا، فهنا نهى المؤمنين ان يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، ولفظ راعنا من الرعايه والاهتمام، هذا معنى من معانيه، وهذا الذي اراده الصحابه حين خاطبوا النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم راعنا، غير ان اليهود والمنافقين كانوا يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم راعنا ويعنون به السب والتنقيص والتحقير من الرعونة والجبن، يا رعن يا جبان، هذا ما أراده اليهود والمنافقون، واستخدم الصحابة اللفظ تجاه النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا به الرعاية والاهتمام، مع أن اللفظ واحد واللفظ أصلا أصله لا يراد به السب، ولكن استخدمه اليهود والمنافقون وأرادوا به السب، فنهاهم الله تبارك وتعالى نهي تحريم على أن يقولوا هذا اللفظ، ولكن لم يحكم القرآن بكفرهم لأنهم ما أرادوا المعنى القبيح. يبين اللفظ يحتمل، والحكم على القائل بالنظر إلى قصده ونيته، لأن احنا قلنا ان في حكم على الاقوال والافعال اذا كانت صريحه لا نظر الى المقاصد، واذا كانت مشكله ننظر الى المقاصد. يبقى صار معنا القول وصار معنا القصد. القول يحتمل معنيين، وهذه العبارات كانت مما يقصد به اليهود إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلمون لم يقصدوا ذلك فنهاهم الله تعالى عنها ولم يكفرهم بها، لم يكفرهم لأنهم ما قصدوا الإيذاء. لكن لو أن رجلا قصد الإيذاء ولكن لم يقصد الكفر والخروج من الملة ولم يرد بهذا الإيذاء أن يكفر، كفر لأنه قصد باللفظ إيقاع الأذى بالنبي صلى الله عليه وسلم. نقرأ ما قاله الإمام السبكي في الفتاوى، بيقول لكن الأذى على قسمين، أحدهما أن يكون فاعله قاصدا لأذى النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا يقتضي الكفر القتل عفوا لا شك أن هذا يقتضي القتل. وهذا كأذى عبد الله بن أبي في قصة الإفك. والآخر أن لا يكون فاعله قاصدا لأذى النبي صلى الله عليه وسلم، مثل كلام حمنة وحسان، فهذا لا يقتضي قتلا. ومن الدليل على أن الأذى لا بد أن يكون مقصودا قوله تعالى إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم. دي نزلت في مين؟ في الصحابة الذين إذا دعوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم أكلوا ثم جلسوا يتسامرون، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذى بهذا الثمر، لكن هم لما ثمروا لم يريدوا إذاء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن القرآن ذكر إن الثمر ده بيؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحكم على المؤمنين بكفرهم لأنهم ما أرادوا الإيذاء. لذلك هذه الآية بتسمى بآية الثقلاء، آية الثقلاء، الناس التقيلة يعني، اللي يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. تقول عائشة رضي الله عنها حسبك من الثقلاء أن الله لا يضيقهم. الثقلاء هؤلاء الذين يدخلون في أماكن هم يدركون أنه لا رغبة في دخولهم، أو في أوقات يعلمون أن صاحب الدار يتأذى بدخولهم، أو يجلسون ويعلمون أن صاحب الدار يتأذى بجلوسهم، أو ينتظرون وقت نضج الطعام. إذا دعيتم إلى طعام غير ناظرين إناه، يعني غير منتظرين لنضجه، يعني أنت مظبط عارف ده بتغدى في المغرب في الظهر، فتروح رايح كأنك رايح قدرا سلام عليكم، ما أنت فاهم المسألة. هو ده كل هؤلاء اسمهم الثقلاء، حسبك من الثقلاء أن الله لم يطقهم. لذلك الإمام الشنقيطي في أضواء البيان اعتمد أن من دعي إلى طعام فأكل يحرم عليه أن يجلس، قال بالتحريم وإن كان الجماهير على الكراهة، استدل بقوله تعالى فإذا طعمتم فانتشروا، الفاء تفيد التعقيب مع الترتيب بلا إيه؟ بلا تراخي. وقال واعتمد برضو إن ده كان بيؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان مستحي، فقال إيه؟ من دعي إلى شيء يحرم عليه أن يبقى بعد انقضاء الشيء ثم لحظة إلا أن يعلم أن صاحب الدار يريد ذلك ويستأنس بجلوسه، أو أن صاحب الدار يطلب ذلك منه، لكن الأصل أن ينطلق. لذلك لما قالوا في رجل من الثقلاء يعني دعي إلى سمك فأكل، فلما انتهى من أكل السمك كان يعلم أن صاحب الدار عنده تمر، وتمر المدينة ده تمر جميل جدا، نسأل الله أن يكرمنا إياكم بحج وعمرة والطعام والأكل من طعام تمر المدينة، اللهم أمين. فلما أكل قال للرجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أسمكتم فأبلحوا، بيقول له أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسمكتم فأبلحوا؟ قال لا علم لي بهذا الحديث، لكن سمعت الله يقول إذا طعمتم فانتشروا. لذلك الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله جاءه زوار فمكثوا عنده فأطالوا، فقالوا له أقبلنا عليك يا شيخ؟ قال نعم. كنت مختليا بربي فقطعتم خلوتي. نعم ده حصل. فبيقول يعني ان الثقلاء دول انا لما تعبت منهم بجيت على طول اجيب رزمة الورق واجيب المحبرة، فلما يجوا يقعدوا ابدا ابص بقى هيألف هو، فيستغل الوقت في ايه؟ في قص الورق وتحضير الاقلام وبريها علشان يستغل ايه؟ يستغل الوقت. ندك الرأس من الامام محمد جمال الدين القاسمي صاحب محاسن التأويل عليه رحمة الله الواسعة، لما مر على ناس يجلسون على المقهى قال والله لو أن هؤلاء باعوا لي وقتهم لاشتريته، أنا أشتري بفلوس هذا الوقت. المهم أن الشيخ السبكي يقول إيه؟ إن الصحابة جلسوا وربنا قال إن ذلكم كان يؤذي النبي لكن لم يريدوا الإذاء، فهذه الآية في ناس صالحين من الصحابة لم يقتضي ذلك الأذى كفرا، ولكن معصية وكل معصية فعلها مؤذي ومع ذلك فليس بكفر، فالتفصيل في الأذى الذي ذكرناه يتعين. وهناك أقوال وأفعال لا تدل بذاتها على الأذى لكن قد تؤذي، فإذا ما استخدمها المرء مريدا بها الأذى تحقق الأذى، وإذا ما تحقق الأذى ترتبت الأحكام، أما إذا لم يرد بها أذى فلا تترتب الأحكام الشرعية عليها. هذا كله في الأقوال والأفعال الإيه؟ المحتملة. طيب عشان نزيد المسألة إيضاح، الإمام القرافي المالكي في كتاب الفروق تكلم كلاما ماتعا يصلح لمسألتنا، وإن كان هو لا يتكلم عن الكفر إنما يتكلم في الطلاق، فقال في قاعدة ما يشترط في الطلاق من النية، النية هي القصد، وبين قاعدة ما لا يشترط، إيه الحاجات اللي يشترط فيها نية في الطلاق والأشياء التي لا يشترط فيها نية، الأشياء التي تفتقد إلى نية والأشياء التي لا تفتقد، دي قاعدة ما قاعدة ما يشترط في الطلاق من النية وبين قاعدة ما لا يشترط. يقول رحمه الله، خلي بالكم بس الكلام ممكن تحسوه ما ركبش على بعض فركزوا فيه، يقول اعلم أن النية شرط في الصريح إجماعا. كده احنا اللي عملناه كله لخبطناه، النية شرط في الصريح إجماعا، لما احنا بنقول من الصبح الصريح لا يفتقد إلى نية. طيب وليست شرطا فيه إجماعا، إيه الأخفانة دي؟ إن النية لما انت وقالت نقول لك والله بسكنا خطأ للإمام القرافة، لكن تأمل إن الأمور إذا استقبلتها اشتبهت وفي تدبرها التبيان والعبر. قال اعلم أن النية شرط في الصريح إجماعا وليست شرطا في الصريح إجماعا، وفي اشتراطها قولان، يبقى مشترطة بالإجماع وغير مشترطة بالإجماع وفيها قولان، تيجي ازاي دي؟ لغز ده ولا ايه؟ وهذا هو متحصل الكلام الذي في كتب الفقهاء، وهو ظاهر التناقض ولا تناقض فيه، ظاهر التناقض، لأن الكتاب اسمه كتاب الفروق، الفروق وهي المسائل، المسائل اللي هي في ظاهرها واحدة ولكن مفترقة في أحكامها، اجتمعت في ظواهرها وافترقت في أحكامها. بيقول إيه هنا بقى؟ فحيث قال الفقهاء إن النية شرط في الصريح فيريدون القصد لإنشاء الصيغة احترازا من سبق اللسان، حيثما قالوا إن النية شرط في الصريح فيريدون القصد بالمعنى الأول هتكلمنا عليه، القصد بمعنى الإرادة الجازمة والباعث على الفعل الذي ما لم تتحقق اندرج الفعل تحت الخطأ. يبقى لما قالوا النية شرط أرادوا به الإرادة إلى اللفظ والباعث عليه علشان يحترزوا عن الخطأ، احترازا من سبق اللسان لما لم يقصد، مثل أن يكون اسمها طارقا مع مرته اسمها طارق، فأراد أن يناديها فقال لها يا طالق، يبقى هنا ايه قال يا طالق، لكنه سبق لسانه فتغير حرف مكان حرف، هو لم يرد يا طالق لكن انا مش عارف اطلقها، لا هو اراد يا طارق فتداخل معه اللفظان فبدل لفظا مكان لفظ، بدل حرفا مكان حرف. فهذا المرادهم بالقصد في الإجماع، إن يكون قاصد مبنى الكلمة. طيب فيناديها فيسبق لسانه فيقول لها يا طالق، فلا يلزمه شيء لأنه لم يقصد إيه اللفظ. وحيث قالوا النية ليست شرطا في الصريح فمرادهم القصد، فمرادهم القصد بالمعنى الثاني اللي هو اختيار المفارقة وإرادة المفارقة وإرادة خراب البيت، هو قصدهم أو مرادهم النية ليست أو النية ليست بشرط، أرادوا أن الصريح الذي لم يخرج من المكلف على سبيل سبق اللسان ترتبت آثاره، فإنها لا تشترط في الصريح إجماعا، وإنما ذلك من خصائص الكنايات. النية اللي هي القصد من خصائص الكنايات هي الألفاظ المحتملة، الألفاظ الايه المحتملة. ذلك أن عندنا في الطلاق بينقسم إلى صريح وكناية، والصريح كل لفظ دل على المفارقة بذاته، والكناية كل لفظ لم يدل على المفارقة ولكن أراد به المكلف المفارقة، فالنظر إلى المقاصد إنما يتعلق بالثاني المحتمل، وأما الصريح فلا. ابن تيمية بيقول في تعليق على قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فقد أخبر سبحانه وتعالى أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد الله، إنما كنا نتحدث نخوض ونلعب، نتحدث حديث الركب نقطع به الطريق، لكن كان معلوم لديهم إن هذا النوع لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بأصحابه، لكن لم يكونوا متصورين إن هذا الخوض يخرجهم من ملة الإسلام. وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر، ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام، ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم بمثل هذا الكلام. وقال أيضا فدل على أنهم، يعني قول الله تبارك وتعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرا، قال ما حملكم، بيسألهم على الباعث أهو، إيه الباعث؟ نخوض ونلعب نقطع به الطريق، فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرا، بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر، فبين أن الاستهزاء بآيات الله ورسوله بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه، فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم ولكن لم يظنوه كفرا، وكان كفرا كفروا به فإنهم لم يعتقدوا جوازه، ما استحلوش كده، لم يستحلوا ذلك، وعلى الرغم من ذلك كفروا. تعال نشوف الإمام الطبري بيقول إيه، يقول في تفسير قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ضل سعيهم الباطل وهم على اعتقاد أنهم على خير ويحسنون صنعا. بيقول: وهذا من أدل الدلائل على خطأ قول من زعم أنه لا يكفر بالله أحد إلا من حيث يقصد إلى الكفر بعد العلم بوحدانيته. بيقول هذه الآية فيها دليل على خطأ قول من قال أنه لا يكفر أحد إلا بقصد الكفر، لأننا لو إحنا حصرنا الكفر على القصد إذن جعلنا أن الكفر لا يكون إلا عن عناد. الحافظ ابن حجر في فتح الباري لما ذكر حديث الخوارج والذي فيه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لما قال في خلاف وقع بين العلماء في إكفار الخوارج، حكم الخوارج إيه؟ احنا مش بنناقش المسألة دي، نحن لا نناقش هذه المسألة، لأن مسألة إكفار الخوارج فيها أقوال للعلماء، وإن كان الجماهير على عدم كفرهم، وبعض الفقهاء نقل الإجماع زي القاضي عياض نقل الإجماع على عدم كفرهم، وفي الحقيقة الإجماع لم يثبت، لأن هناك جمع من العلماء قال بكفرهم كابن جرير وابن حزم والإمام الترمذي والقرطبي صاحب المفهم، لكن تردد في المسألة، يعني الشاهد أن المسألة ليس فيها إجماع، لكن في خلاف في حكم الخوارج. لكن الحافظ ابن حجر بيقول من فوائد مما جاء في هذا الحديث، حديث يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، الحافظ ابن حجر بيقول ايه، وفيه اي في الحديث من الفوائد ان من المسلمين من يخرج من الدين من غير أن يقصد الخروج منه ومن غير أن يختار دينا على دين الإسلام. يعني في هذا الأثر دليل على أن من المسلمين من يخرج وهو غير قاصد الخروج أو غير مختار لدين الكفر على دين الإسلام، قد يخرج بغير القصد وقد يخرج بغير الإرادة. ونقل عن الطبري أيضا في فتح الباري في مبحث إكفار الخوارج، وليس المبحث المقصود حتى لا يغبر أحدا يقول في خلاف في تكفير الخوارج، ما نتكلمش على الخوارج، نتكلم على الفوائد التي اندرجت تحت أحاديث التي تحض على قتل الخوارج وتبين أنهم يمرقون من الإسلام مع عبادتهم العظيمة. بيقول الحافظ ابن حجر: وممن جنح إلى بعض هذا البحث الطبري في تهذيبه فقال بعد أن سرد أحاديث الباب فيه الرد على قول من قال لا يخرج أحد من الإسلام من أهل القبلة بعد استحقاقه لحكمه إلا بقصد الخروج منه عالما، يعني هذا الآثار فيها رد على من زعم ذلك، اللي قال إني لا يخرج المؤمن من الإيمان إلا بقصد الكفر فحصل الكفر فيه العمد، حصل الكفر فيه العناد. بيقول هذه الأحاديث فيها رد على من حصل الكفر في العناد. طب نشوف الإمام صدر الدين القنوي حنفي نقل عنه ملا علي القاري في شرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة، نقل عن الإمام القنوي قال: ولو تلفظ بكلمة الكفر طائعا، طائعا يعني ايه؟ غير مكره، طائعا يعني مختارا غير مكره، غير معتقد له، نطق بكلمة الكفر ولم يكن مكرها لكن تكلم بها اختيارا وأراد النطق بها لكنه غير معتقد له، غير معتقد باللفظ اللي تكلم، يكفر لأنه راض بمباشرته وإن لم يرضى بحكمه، راض بمباشرة اللفظ وإن لم يرضى بما يترتب عليه من حكم، كالهاذل به فإنه يكفر وإن لم يرضى به، الهاذل بالدين يكفر وإن لم يرضى بالكفر، عند عامة العلماء خلافا للبعض من عند عامة علماء الحنفية، يعني ده قول عامة علماء الحنفية إلا البعض منهم. وقال شمس الدين السرخسي فيما نقله كذلك ملا علي القاري في الفقه الأكبر، في شرح الفقه الأكبر بيقول، بيتكلم عن الردة: وكذا لو أطلق كلمة الكفر استخفافا لاعتقادا، لو أطلق كلمة الكفر استخفافا لا اعتقادا، تكلم بها عن إرادة وعن طواعية وبغير إكراه فإنه يكفر ولو لم يعتقد الكفر. الإمام ابن تيمية لما ناقش الجماعة اللي بيشترطوا قصد الخروج من الملة وإرادة الكفر قالوا إيه في الآية: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قال هؤلاء قصدوا الكفر، فشيخ الإسلام بيناقشهم بيقول هؤلاء ما أرادوا الكفر، ما قصدوا الكفر، لكن كانوا يعلمون أن هذه الألفاظ لا تليق بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا تليق بأصحابه، فلما أقدموا على هذا النوع من الطعن وهم لم يقصدوا أن يخرجوا من الملة ترتب الحكم عليهم، حيث قال الله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ثم قال إيه: وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفر كفر، وإن لم يقصد أن يكون بذلك كافرا، إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله تعالى، وفي حد بيتعمد لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله، المعاند والعناد قليل، من كان كفر وكفر عناد قليل في البشر. فابن تيمية قال لك المسألة كده بالجملة: من قال أو فعل ما هو كفر، يبقى القول أو الفعل صريح على الكفر، مش محتمل ولا في إشكال ولا يحتمل وجوه، إذا كان القول أو الفعل صريح كفر حتى ولو لم يقصد القائل أو الفاعل الكفر، لأن كفر العناد قليل في البشر. نعم نرد عليه إن شاء الله. ويقول العلامة الصنعاني، بيقول: قد خرج الفقهاء في كتب الفقه في باب الردة أن من تكلم بكلمة الكفر يكفر وإن لم يقصد، وإن لم يقصد معناها لكن يكون قاصد اللفظ ويكون اللفظ صريح. جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية إن من تلفظ بكلمة الكفر عن اعتقاد لا شك أنه يكفر، وإن لم يعتقد أنها لفظ الكفر إلا أنه أتى به عن اختيار فقد كفر عند عامة العلماء. وأخيرا نقل الشيخ محمد ابن إبراهيم المفتي الأسبق اللي جاب الشيخ ابن باز للديار السعودية رحمه الله، يقول سين: يقول بعضهم إن كان مراده كذا فهو كافر، يعني بيقول هذا الاحتراز في الألفاظ الكفرية والأفعال الكفرية. رجل طلب الحوائج من الموتى، فيقول إن كان قاصدا معتقدا أنهم ينفعون ويضرون بذواتهم فإنه يكفر. هيكفر من باب إيه؟ الاعتقاد، وليس من باب الطلب، والاعتقاد نوع من أنواع الكفر، مش كده برضو؟ ولا الكفر والاعتقاد كله اعتقاد؟ أنا اعتقاد، لا، الاعتقاد نوع من أنواع الكفر. بيقول إيه؟ مراد هؤلاء أنه لا يكفر إلا المعاند، يعني إن كان القول ما يقولون إذن الكفر لا يكون إلا عن عناد. وهذا من أعظم الغلط، فإن أقسام المرتدين معروفة، منهم من ردته عناد وبعضهم لا. وفي القرآن الكريم يقول عز وجل: ويحسبون أنهم مهتدون، وحسبانهم أنهم على شيء لا ينفعهم. وبعضهم يقول إن كان مرادهم كذا، وهذه شبهة كالشبهة الأخرى، وهي عدم تكفير المنتسب إلى الإسلام، وتلك شبهة عدم تكفير المعين، وصريح الكتاب والسنة يرد هذا. ده ما يتعلق بالنقطة الأولى والثانية اللي هي مدلول لفظ القصد، وبعد ذلك التفريق بين الصريح والمحتمل. يبقى بعد ذلك الرد على ما استدلوا به من قول الله تبارك وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا ما نقوم ببيانه إن شاء الله تبارك وتعالى في لقاء السبت القادم إن كان في العمر بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. أما بالنسبة